أني اللهم استعان. الحديث معاذ وفيه علة عبد الله بن صالح عم عبد الرحمن بن أحمد بن وهب وهو كاتب الليث أبو صالح وفيه ضعف. الحديث له شواهده. إياكم وثلاثة، إياكم اسم فعل آمر أحذركم من الثلاثة، زلة عام، والزلة إما بالبدعة أو بالهوى، والبدعة فرع من الهوى وأعم من البدعة، وجدال المنافق بالقرآن يضرب بعضه ببعض المتشابه، ودنيا تقطع أعناقكم. ذكر من آثار زلة العالم أن لا تقلدوه دينكم، فإن زل فلا تقطعوا عنه أناتكم بمعنى صبركم، وجدال المنافق بالقرآن لأن القرآن نور، والمنافق يورث التلبيس والاشتباه، فهذا الاشتباه يضعف هذا النور أو يخفته أو يطفيه والعياذ بالله. والدنيا تقطع الأعناق بماذا؟ باستتباعها، فيسير الإنسان أن يأكل الحرام ويبتغي الحرام، فتكون هي همه. والغنى في الحقيقة غنى القلب، من جعل الله غناه في قلبه فهو الغني. الله يغنينا وإياكم من فضله. نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاءة المال. في صحيح مسلم فشاهده للباب كثرة السؤال ثلث الأغاليط والجدال. نعم. أخبرنا محمد بن علي بن النضر قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا عبد الحميد بن بيان قال حدثنا خالد بن عبد الله عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا لمن ولى الله عز وجل أمركم. يكره لكم ثلاثا، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. في باب الصفات إثبات الصفة هي الرضا والكره، وهي من صفات أفعاله المرتبطة بمشيئته، فإن الله يرضى. والثلاث هنا ليست جهة الحصر، والثلاث هنا يراد منها المعدود لأنه عددها، كل عدد يأتي بعده المعدود فالعدد فيه مراد، ومثله الكره، فالله يرضى ويحب ويكره ويغضب كما يليق بجلال وجهه. الحديث الآخر في صحيح مسلم حديث أنس إن الله يرضى لأحدكم إذا أكل الأكل أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن القاسم قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا جدي يعقوب بن شيبة قال حدثني أبو عبد الرحمن المقرئ عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة عن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. هذا أحد الأحاديث الأربعة التي جاءت في مذمة القدرية، حديث ابن عمر، حديث معاذ، حديث أبي هريرة، حديث جابر، في النهي عن مجاس القدرية، وجاء أنه سماهم مجوس هذه الأمة. لكن هذا فيه شريك الهذلي، حكيم من شريك الهذلي مجهول، والحديث له شواهد. الشاهد منه لا تفاتحوهم، فإن المفاتحة يعني المباحثة والمجادلة والنقاش والأخذ والرد معه. أي نعم. اي عبد الله بن صرح بالليث ربما اخبرنا آد بن عبيد قال اخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا احمد بن نان قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا يزيد بن ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن ابي مليكه عن القاسم عن عائشه رضي الله عنها انها قالت تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات حتى بلغ وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. أخرجه البخاري ومسلم. الله المستعان. وهذا روي عن عائشة مرفوعا وموقوفا، فمن اتبع متشابه القرآن فهم من أهل أهواء، يضرب كلام الله بعضه ببعض. فهؤلاء الذين أمرنا أن نحذرهم لأن في قلوبهم زيغ، أي ميل عن الحق إلى غيره. وأصل الميل فأطلق على المنافقين أن في قلوبهم مرض وهو الزيغ. وهؤلاء أهل الأهواء والبدع فيهم شبه من النفاق، وإن لم يكونوا منافقين خلص. نعم. أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال حدثنا محمد بن هارون قال حدثنا عمرو بن علي قال عن الأعمش قال وأخبرنا محمد بن عثمان قال حدثنا محمد بن نوح قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه قال: خطبنا علي رضي الله عنه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة يعني حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها محدثا أو آوى فيه محدثا. فمن أحدث فيها، عندي هنا محدثا وأشار إلى بعض المصادر، فمن أحدث فيها حدثا هذا اللي في الصحيحين، في بعض المصادر حدثا وهو طيب. رواية النسخ كلكم محدثا. ها شو يقول عندك يا شيخ؟ يقول في بعض المصادر حدثا وهو رواية. ايه هذه الرواية اللي محفوظة في الصحيحين، حدث أي بدعة، محدثا يعني من أعمال المصدر، حدث ومحدث. نعم اسم مفعول اللي يحفظها أنا حدثا، لكن فيه رواية. أي نعم. أو آوى فيهم محدث فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. أخرجه البخاري ومسلم. هذا حديث علي رضي الله عنه مشهور، وهذه الرواية فيها عنعنة الأعمش سليمان بن مهران. وسليمان بن مهران من الطبقة الثانية من طبقات المدلسين، والأصل في المدلس أنه لا تقبل عنعنته إلا ما صرح فيه بالسماء. فأشكل على هذا ما جاء في الصحيحين من روايته، وهما جاءوا أجاب عن ذاك الحفاظ هذا الجواب، أن الصحيحين سبر روايات الأعمش، فلم يأخذوا ما عنعنه إلا ما هو محمول على السماع، لأن معنعنة ما لم يسمع. صاحب الصحيحين سبر روايات الأعمش، جاء في الصحيحين ما هو محمول على السماع أنه سمعه من شيوخه، وهذا في الصحيحين. أما ما دونهما فتحتمل على دراسة وجمع الطرق، والأصل تنزل الحديث حتى يأتي مثل ذلك بأنه محمول على السماع أو ما صرح به في بقية الروايات. قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: المدينة حرم أو حرام ما بين عير إلى ثور. عير هذا الجبل الذي في سفحه ميقات الحليفة، مسجد الميقات، وثور جبل أحمر من وراء أحد، فهنا من الجهة الشمالي الشرقي إلى الجنوب الغربي. وعير سمي عيرا لأنه جبل أعلاه مثل ظهر العير منبسط. طيب ما حد المدينة من الجهات الأخرى الشرقية؟ تبدأ بعد المسجد بكيلو واحد، تبدأ بكيلو أو أقل من كيلو. إذا انتهى البقيع شرقا بعده النخل ب300 متر تبدأ الحارة، حارة واقم. وحارة الوبرة أبعد منها بيسير تقريبا كيلوين عن المسجد غربا. المدينة حرم إلى 12 ميلا كما جاء في الحديث، أي أن قطر الحرم 12 ميلا. وقد شكلت لجنة شكلها الملك فهد لتجديد أعلام الحرمين المدني والمكي، وجددوها على الطرق العامة الآن. وبالنسبة للحرة الشرقية تمتد إلى تقريبا 9 كيلو داخل الحرة حد الحرم، وأبعد منها من جهة الحرة الغربية. شاهد منه قوله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. الحدث هو الابتداع، ويراد به أيضا ما هو أخص، وهو ما يحدث في أمر الناس في دينهم وفي جماعتهم يسمى إحداث، وهو داخل في الابتداع. أو آوى محدثا، آواه تستر عليه وبرر له، فهذا فيه الوعيد عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذه النصوص الوعيد التي تبقى على عمومها لا تفسر ولا يستفصل فيها، ومنهج السلف في نصوص الوعيد تبقى على العموم، لأن تفصيلها واستفسار فيها يهن هذا الوعيد ويضعفه. وكان من أهل العلم من لا يؤجل الروافض في المدينة خشية من هذا الحديث، إيواء المحدثين في مواسم الحج والعمرة، لأن إحداثهم قطعا إحداث عظيم في الدين، وإن كان أنهم يبذلون أكثر ما يبذل غيرهم من جهة مال الأجرة والكراء. المستعان. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد. أخرجه البخاري ومسلم. وهذا حديث جامع من جوامع الإسلام في لفظ مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه. طيب هذا في رد البدع، لماذا أتى به في هذا الباب سياق النهي عن مجادلة أهله؟ لأن مجادلتهم من البدع، فتنويع في عرض الأدلة. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء، فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمن. أخرجه البخاري ومسلم. حديث هذا في قطع الوساوس، ما علاقته بالباب؟ أن التساؤل هنا من الجدال، فإن من أنواع الجدال الجدال في ذات الله، فهذا ممنوع. ويتساءلون يسأل بعضهم بعضا ويباحث بعضهم بعضا فيه. نعم. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن جعفر بن يزيد الصيرفي قال حدثنا بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتستفتن حتى يقول أحدكم هذا الله خالق هذا الله خلق الخلق فمن خلقه أخرجه. الله المستعان. فمن خلقه أخرجه كذا عندي هكذا أي أنه مسلم أخرجه من غير هذا الطريق لأن هذا الطريق في أحمد. حدثنا سعيد بن أبي سعيد الخرساني عن سفيان الثوري عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إياكم وما يحدث الناس من البدع فإن الدين لا يذهب من القلوب بمرة ولكن الشيطان يحدث له بدعا حتى يخرج الإيمان من قلبه ويوشك أن يدع الناس ألزمهم الله من فرضه في الصلاة والصيام والحلال والحرام ويتكلمون في ربهم عز وجل فمن أدرك ذلك الزمان فليهرب. قيل يا أبا عبد الرحمن فإلى أين؟ قال إلى لا أين. قال يهرب بقلبه ودينه لا يجالس أحدا من أهل البدع. فالهروب هنا هروب حسي تسمى بالعزلة الشعورية عن أهل البدع لا عن الناس قاطبة. والدين لا يذهب بالمرة قريب مما يقع عند الناس الآن الفيروس المرضي ولا الفيروس في الجهاز يبدأ يفسد إلى أن يستوعبه. كذلك شأن الهوى والبدعة تقر في القلب الخالي من العلم فلا تزال تتوالد ولا تزال تجلجل إلى أن تخرج صاحبها من الدين إلا إذا هرب بقلبه ودينه عن هذه المهيجات من البدع. نعم. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن سعيد الخرساني عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال إذا تكلم الناس في ربهم وفي الملائكة ظهر لهم الشيطان فقدمهم إلى عبادة الأوثان. أين جاء هذا؟ تكلم في الملائكة في خلقها وتكلم في الله هم الشيطان ما يسمى بالحلول وحدة الوجود فيعبدون هذه الأوثان لأن الله حل فيها. وهذا وجد عند أهل الوحدة أهل وحدة الوجود. طيب الشرك الذي جاء وصف المشركين بقالوا لأنهم خصصوا ولو عمموا لما وقعوا في الشرك. ووجد كلام سفيه أيضا من أحد أساطينهم وهو ابن الأرض قال إن القرآن كتاب شرك ما هو كتاب توحيد عياذا بالله. ولهذا أعظم أنواع الكفر كفر أهل الوحدة وهم أكفر من كفر الملاحدة أهل الوحدة الوجود لم يفرقوا بين خالق ومخلوق فإن الاتحاد والحلول بينهما فرق كان شيئين منفصلين فاتحدا. أما أهل الوحدة فالشيء واحد لا فرق بين خالق ولا مخلوق. وهذه لاحظتها أنها تأتي مرحلة شعورية ونفسية عند هؤلاء أهل الشطحات تأتي إليهم بفناء وبدعة الشهور بدعة الفناء عن السوى عن سوى الخالق توصلهم إلى وحدة الوجود ويظنونها من تلبيس الشياطين لهم أن هذا هو اليقين الذي وصلوا إليه ولا يصل إليه كل أحد. من فروعها سقوط التكاليف وأحكام الشرعية هذه من فروعها من فروع هذه العقيدة. إذا وصل هذا خلاص يصلي ويصوم هو الله هو الله هو الله شيء واحد تعالى الله عما يقولون. ومن هذا قالوا إن مقام النبوة أقل من مقام الولي إن الولي يصل والنبي ما يصل. النبي عبد الله حتى مات لكن الولي لا عبد الله حتى عرف عياذا بالله. وهذه إنما وردت علينا ورود الإسلام ما يعرفها المسلمون ولا مشركو العرب مشركو المسلمين قبل أن يسلموا، إنما وردتنا من الباطنية تسمى بالغنوصية، وهي درجت إلى هؤلاء الباطنية والصوفية حتى اشتركوا فيها مع غلاة الروافض، وهي ناحية فلسفية وجدت عند بعض فلاسفة الإغريق. الله المستعان. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا إدريس بن عبد الكريم قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا عبد المؤمن المفلوج البصري قال حدثنا أبي قال سمعت الحسن قال معاذ إنما أخشى عليكم رضي الله عنه إنما أخشى عليكم ثلاثة من بعدي: زلة عالم وجدال منافق في القرآن، والقرآن حق، وعلى القرآن منار كمنار الطريق، فما عرفتم منه فخذوه، ومن لم يكن غنيا من الدنيا فلا دين له. قال عبد المؤمن: فسألت أبي ما يعني بهذا، فقال: سألناه فقال: من لم يكن له من الدنيا عمل صالح فلا دين له. وهذا كما روي موقوفا على معاذ، روي أصله قبل ذلك مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي عن سفيان عن بعض النسخ يأتي الحسن الحسين بن عثمان، والشيخ المصنف هو الحسن بن عثمان، الحسين هذا غلط. نعم. قال حدثنا الفريابي عن سفيان عن قيس بن الربيع عن مجاهد أنه قال: قيل لابن عمر رضي الله عنهما: إن نجدة يقول كذا وكذا، فجعل لا يسمع منه كراهية أن يقع في قلبه منه شيء. نجدة هو نجدة بن عامر اليمامي الحنفي من بني حنيفة سكان اليمامة، وهو زعيم النجدات، وكان أول أمره مع نافع بن الأزرق، فجاء ابن عمر بدأ يتكلم معه فأهمله وسفهه ابن عمر. ليه؟ قال: فجعل لا يسمع منه كراهية أن يقع في قلبه منه شيء. طيب ابن عمر عالم، ليش لم يجادله؟ هذا احتمال. لئلا يجد في نفسه هذا يتقوى بها نجدة. هذا احتمال ثاني. جادلني ابن عمر وناقشني ابن عمر. والله أعلم، وهذا هو الأظهر، أن ابن عمر لم يجادله لأنه عرف منه المكابرة والعناد، وإلا شأن الصحابة الحرص على الخلق، إن عرفوا هذا منهم فتركوه. ومثل هذا من تجرأ على ابن سيرين وعلى غيره، يتركونهم ويهجرونهم لأن عرف منهم العناد لا طلب الحق. مالك رحمه الله جادل المجادل لما عرف منه أنه جاهل، قال: ناظرني يا أبا عبد الله. فجادل، قال: إن غلبتك. فغلبنا، قال: نتبعه. قال: يا هذا، أرى أنك ضيعت دينك. وهذا شاهد للتنقل الذي هو شعار أهل البدع، يتنقلون. أبو الحسن الأشعري هذا الذي أوتي ذكاء عجيبا، كان معتزليا وأخذ على اعتزال حول 40 سنة، لأن زوج أمه أبو علي الجبائي معتزلي، فاتصل بعبد الله بن سعيد بن كلاب، وكان صاحب جدل ومناظرا للمعتزلة، فأثر فيه حتى ترك مذهبا مضى عليه 40 سنة، فنزع في جامع البصرة جبته وقال: إني أنخلع من مذهبي المعتزلة كما أنخلع من جبتي هذا. بقي عليها ما شاء الله إلى أن رده الله جل وعلا إلى اعتقاد أهل الحديث، لكن بقيت حذربات، بقيت شوائب. ولهذا كتابه الذي أظهر فيه اعتقاد أحمد وانتسابه إليهم المقالات مجمل، فإنه لما ذكر مقالة أهل الحديث في مقالات الإسلاميين وخلاف المصلين قال: وهذا المذهب الذي أقول به وإليه أن تكسب وله أن تحل، مذهب الإمام أحمد. لكن في الإبانة تأتي مواضع فيها إشكال، من أثر بقاء السنين 40 سنة في الاعتزال، حول 20 في طريقة الكلابية. المذهب الموروث له مذهبه لما صار كلابيا، وهكذا غيره. فأهل الأهواء كثير الاضطراب والتنقل، ولهذا المعتزلة في بغداد افترقوا افتراقا عظيما في مدارسه. منهم من مال حتى كاد أن يكون جهميا، كالهذيلية والعلافية وأضرابه، كذلك النظام. ومنهم من رجع إلى انحراف على طريقة المتكلمين، فهم مضطربون أيما اضطراب. حتى إن طريقة أبي هاشم ابن علي ابن عبد الوهاب الجبائي خالفت طريقة أبيه، وأنا أظن هذا من أسباب ترك أبي الحسن الأشعري لما جاء في طريقة البهشمية حوال أبي هاشم، فإن أبا هاشم ابن الجبائي ابن زوجي أمه، ولهذا قالوا ثلاثة لا حقيقة لها، كلها عند هؤلاء. طفرة النظام، أن العالم وجد طفرة، انتقل من حال إلى حال بالطفرة من غير المقدمات، وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري، هذه الثلاثة لا حقيقة لها، بمعنى أن العقول السليمة تمجها وترفضها. الله المستعان. نعم. أحسن لا، يسمون هذيلية، نظامية، سيارية. أهل الحق في كتبهم أنهم أهل الحق، ولهذا يعظمون المعتزلة. ومدرسة الاعتزال في بغداد أوغر في الفلسفة وفي الكلام من معتزلة البصرة، وإن كانوا يتفقون في الأصول الخمسة لكن يختلفون في تفسيراتها، ومتفقون عليها. ومذهب الاعتزال كغيره طرأ عليه ما طرأ من التجديد، ما يسمى بالتجديد والتحوير، لكن مع الاتفاق على الأصول الخمسة. وأكثر ما نفذ هذا المذهب إلى المسلمين في غير العقائد من جهة أصول الفقه. ما الذي وعر أصول الفقه؟ ولهذا هم أساطينه. الله المستعان. نعم، يظهر مذهب المعتزلة بغير كيان الاعتزال في 4 مذاهب: في الإباضية، في الاثني عشرية، وسداته الزيدية، الرابع ما يسمون بالعقلانيين في هذا العصر، محمد عبد الجابري وملفه على طريقة المعتزلة. نعم، بل هم يفاخرون بهم أن هؤلاء الذين عظموا العقل وعولوا عليه، والمعتزلة لا عقل ولا وحي، فلا هم ظفروا بالوحي ولا هم. والكلابية أحسن الله إليك، كلابية هم المتكلمون. عبد الله بن سعيد بن كلاب مذهبه درج عند المتكلمين أشاعرة وماتريدية وبعض الصفاتية. أي نعم. شأن كثير من هؤلاء في سيرهم الذكاء، الذكاء الزائد المفرط، لكنه ذكاء عري عن الذكاء. ابن الباقلاني من يقرأ في سيره ويقرأ في ذكاء عجيب، حتى بعثه الخليفة إلى من؟ إلى ملك الروم. وذكاؤه هذا لم يهده إلى الحق، ولهذا هل الذي يعول على العقل؟ العقل وحده ما يهدي. فكم يكون من العقل والذكاء ما يكون سببا في إغواء صاحبه. والذي جاء مدحه في الشريعة الذكاء ليس الذكاء، فلا تزكوا أنفسكم قد أفلح من زكى ليس من جهد الإنسان وهابة من الله كالرزق وكالصحة، بينما طلب الحق من جهد الإنسان أن يسعى إليه. ومن كمال عدله سبحانه أنه ما جعل أجره وثوابه على ما لا جهد للإنسان المكلف فيه. طولك أنت محاسب عليه، لونك لا، لأن هذا ليس منك، والذكاء من هذا الباب إلا ما يسمى بالفارق بين التكليف وغيره، بينما سعيك وعملك هو اللي أنت محاسب عليه ثوابا وعقابا، جزاء وحسابا. نعم، أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد قال حدثنا علي بن محمد بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان الأزدي قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا أبو عثمان النهدي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: ما كان شرك قط إلا كان بدؤه تكذيبا بالقدر، ولا أشركت أمة قط إلا بدوه تكذيب بالقدر، وإنكم ستبتلون بهم أيتها الأمة، فإن لقيتموهم فلا تمكنوهم من المسألة فيدخلوا عليكم الشبهات. سبحان الله العظيم، ما وجد الشرك إلا تكذيب بالقدر، ولا الهوى إلا تكذيب بالقدر. ليه؟ هذا في القرآن، في الأنعام: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. فكأنهم اعتذروا بالشرك بأن الله شاء لهم ذلك، وهذا قول المشركية. من يماثل قول المشركية في فرق الإسلام؟ الجبرية. الجبرية هم المشركية، وأول بدع الإسلام العظيمة نفي القدر، فإن نفي القدر بالكلية وجد في البصرة في عهد الصحابة، وهو القول بنفي القدر، وهذا له شبه بالمجوس وهم مشركون في الربوبية. فهو كما قال رحمه الله ورضي عنه: ما كان شرك إلا كان بدؤه تكذيب القدر، بدؤه تكذيب بالقدر. نعم. أخبرنا عبد الله بن طوائف المنحرفون في القدر، ثلاث طوائف: المشركية وهم أساس قوله الجبرية، نسبوا الشرك إلى مشيئة الله، تقابلهم القدرية نفاة القدر، وهم كالمجوس كالثانوية في إثبات خالقين مع الله. الطائفة الثالثة الإبليسية وهم أشد انحرافا من هؤلاء وهؤلاء، هم في الانحراف سوا لكن في شيء أشد من شيء. ما الإبليسية؟ الذين قالوا إن الشرع يعارض القدر، كما قاله إبليس: أنا خير منه، خلقتني منه خلقتني، فعارض بالقدر أمر الله له بالسجود، كيف أسجد آدم وأنا خير منه؟ قول إبليس هذا لم يتابع عليه إلا من الشذات، ومنهم صاحب معرة النعماني. من هو؟ أبو العلاء المعري، فإنه عارض بين الشرع والقدر في تحريم الخمر وفي لذتها للعقل. كذب العمي أبو العلاء فإنه مجموع له من ربه العميان، وهذا قول القحطاني، حتى قال إنه نظم في الرد عليه قصيدتين أبيات كل واحدة منها مئتان. سوين هي رحمه الله. نعم. أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال حدثنا أبي عن مجالد عن الشعبي عن عمرو بن حريث عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. أصحاب الرأي أي الذين يأخذون بمحض الرأي، بمحض آرائهم وأهوائهم. وليس مذمة هنا لمدرسة الحنفية، فإن مدرسة الحنفية عندهم الانحراف بقدر ما خالفوا الدليل، لكن ليسوا من هؤلاء الرأي في باب العقائد، إنما في الأحكام والقياس، وهذا حقه حق وباطله باطل. ما جاء عن ابن عمر وغيره في مذمة الرأي في مذمة أبي حنيفة ومدرسته، وهذا ليس بسديد الكلية، ونفيه أيضا ليس بسديد بالكلية، وإنما منه ومنه. الشاهد: أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن تقبلها عقولهم وأن تحفظها قلوبهم وأن يروها، فقالوا بالرأي في مقابل الأحاديث فضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. الرأي في الأمور العملية ينمي الملكة، لكن ما حقه رد النظير لنظيره وإعمال الأقيسة في محلها الصحيح؟ وهذا داخل في حديث معاذ: أجتهدوا على آلوا، اجتهد الحاكم فأصاب، حديث أبي هريرة. وخطأه في رد الأحاديث التي تخالف مقتضيات العقل، تخالف الرأي والقياس، حتى وجد من متعصبتهم: يعني أنتم أعلم من أبي حنيفة بهذا؟ هذا التعصب المذموم. وطالب العلم الذي أخذ من العلم حظا أرى أنه يطالع في كتب الحنفية في الفروع، فإن هذا يفيده، ينمي ملكته. لكن لمن عنده حظ، أما المبتدئ هذا ربما يضره. حتى جاء من متأخر الحنفية من بالأحاديث فخفف تعصبهم، مثل التبريزي في المشكات وشراح مشكات المصابيح، ترى المشكات وشراحها وشروحها كالبلوغ والمنتقى والأحكام الكبرى والصغرى والمحرر عند أتباع المذاهب الأخرى. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن عيسى الوشاء قال حدثنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد عن عمر بن الأشج أن عمر عنه قال: سيأتي أناس سيجادلونكم بشبهات القرآن، خذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. خذوهم بالسنن، والسنن هنا شرعية، ومردها للقرآن وسنة، لأن السنة تفسر القرآن وتزيل ما قد يأتي فيه من عموم وما يحتاج إلى توضيح. والصحيح أن في السنة ما ينسخ القرآن أيضا. خذوهم بالسنن الموروثة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لا يستقل إسلام بالقرآن وحده حتى يجتمع معه السنة. وش يقول الشيخ في الواسطية؟ فصل: والسنة إيش؟ تفسر القرآن وتدل عليه. فصل: في السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وفي قوله خذهم بالسنن أي بالآثار، ومن هنا جاءت مدرسة تفسير بالمأثور. وش قوامها؟ تفسير. ثانيا: تفسير القرآن بالحديث قولا وفعلا وحالا. ثالثا: تفسير القرآن بأقوال الصحابة وتفاسير التابعين الذين عنوا بالقرآن وخطبوا به. رابعا: تفسير القرآن بمقتضى اللغة، لغة العرب. نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي المقرئ قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن خلف المروزي قال حدثنا موسى بن إبراهيم المروزي قال حدثنا موسى بن جعفر بن محمد قال علي رضي الله عنه: سيأتي قوم يجادلونكم فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب سمينه بن علي سنين حوالي 140 سنة. علي مثل مات سنة 40 وموسى 180 موسى ملقب بالكاظم، ابن جعفر ملقب بالصادق عام 148 موسى ابن جعفر ابن محمد، محمد ابن علي هو الملقب بالباقر توفى عام 120 أو نحوها. ابن علي بن الحسين زين العابدين 99، ابن الحسين سنة 90، تم بينه وبين جده 4. نعم، لكن كلام علي رضي الله عنه كلام عظيم، سيأتي قوم يجادلونكم فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. نعم، كما قال عمر. نعم، أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد النيسابوري قال أخبرنا مكي بن عبدان قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا سفيان حاء قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا محمد بن وزير بن قيس قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتى حنينا فمروا بشجرة يعلق المشركون عليها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، فقال الله أكبر، هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لتركبن سنن من كان قبلكم، لفظ محمد بن وزير. وشاهد الحديث للباب التقليد الأعمى الذي يورث الوقوع في البدعة، وأنه سيقع في هذه الأمة مثل ما وقع في الأمم قبلها. الله أكبر، قال سبحان الله، الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى، فإنه ما أن نجاهم الله من فرعون وملئه مروا على لهم أصنام، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كم لهم آلهة. وما وقع في من قبلنا يقع في هذه الأمة، حذو القدة بالقذة. هل أرادوا الشرك هم بهذا؟ لا، ما أرادوا الشرك، وإنما أرادوا ماذا؟ تقليد هؤلاء. والعكوف عند الشجرة يعلقون بها أسلحتهم يرجون منها البركة، لأن الشجرة فيها الوادي متميزة بخضارها وإراقها. عامة شجر الأودية وشو؟ السمر، شوك أشهر. شوفون الشجرة التي هي السدر متميزة بها، شوف إذا حولته مع السير الكبير تبو مكة البهيتة وشي؟ سمر أشهر. لذلك تشوف الشجرة السدر متميزة بينها في كبرها وفي إراقها خضرة. فهم ما أرادوا الشرك أصلا، لكن لما طلبوا هذا الأمر جعل النبي الأمر إلى مآله أنه كالشرك بالله عز وجل. ولهذا مجرد انتهائهم كاف في عدم مؤاخذته. نعم، أخبرنا أحمد بن عمر بن محمد الأصفهاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد النسابوري قال حدثنا محمد بن غالب الأنطاكي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني زياد بن سعد عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا فشبرا وذراعا فذراعا حتى لو دخلوا جحرا إلا دخلتموه. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ أهل الكتاب. أهل الكتاب، قال فمه، أخرجه البخاري. يعني فمن إلا هم، اللهم صل وسلم عليه. نعم، أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال سمعت سهل بن حنيف رضي الله عنه يقول بصفين: أيها الناس اهموا رأيكم، فوالله لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط إلا أسهلا إلى أن نعرفه إلا أمركم هذا. أخرجه البخاري. وهذا كان في صفين مع علي رضي الله عنه، سهل بن حنيف كان مع علي، وحصل اشتباه لما رفع أهل الشام مصاحفهم على أثنة الرماح بعدما خشوا الهزيمة، فانشق عسكر علي على قسمين: خوارج وأهل روحة. قال: القوم يدعوننا إلى كتاب الله نأبى، والله ما نحاربهم، افعلهم. فقال علي: إنها مكيدة. فمما قال سهل بن حنيف: اتهم الرأي في الدين، لو رأيتني يوم أبي جندل، يعني بعد الحديبية لما جاء أبو جندل ابن من سهيل بن عمرو، فقال فجاء أبوه قال: هذا أول الشرط يا رسول الله، يلا أدلي هذا. واتهمنا الرأي في ديننا، اتهمنا ديننا لأجل الرأي، ولولا الإيمان لا خالف النبي عليه الصلاة والسلام وعصوه. فكيف حتى رضخوا وأرضخوا عليا ومن معه إلى أن يقبلوا الرضوخ إلى كتاب الله؟ فبعث الحكمين قالوا: كفرت. شوف الهوى والتنقل، توب إلى الله حتى نرجع إليك. اللهم نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يونس بن عبيد الله العميري قال حدثنا مبارك بن فضالة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال: اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتني أرد أمر عليه وسلم برأيي. والكفر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل مكة، فقالوا: اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم. فقالوا: إنا قد صدقناك بما تقول، ولكن تكتب باسمك اللهم. قال الله صلى الله عليه وسلم: وأبيت عليهم حتى قال: يا عمر تراني قد رضيت، وتأبى. قال: فرضيت. إلى آخر صاح عليه محمد رسول الله قال: لو علمنا أنك رسول الله ما قتلناك. فأبى علي أن يمحوها، فمحاها النبي عليه الصلاة والسلام لما أراه علي مكانه. رأى عمر أنها إليها بمحض اجتهاده وعقله، فقال له عيسى: أما تراني قد رضيت فلا ترضى؟ فرضي عمر وفي نفسه ما فيه. أرضى منه أبو بكر رضي الله عنه، قال: أليس رسول الله؟ قال: بلى. قال: فلزم غرزه، يعني مما لم يبلغه فهمك وعقلك وإدراك وأبعاده. لما سلموا لله ولرسوله صارت العاقبة لهم، ما فتح الله عليهم مكة، ما صملوا. وهذا الآن يقارنه في زماننا ما يراه ولي الأمر مما يعتقده فيه المصلحة، مصلحة المسلمين. فهنا إن بدا للإنسان خلاف يناصح ولي الأمر، أما الرأي صدورا وإيرادا هو ولي الأمر، لأنه يتحمل عجرها وبجرها. نعم. حضر الأذان. نعم. أخبرنا أحمد بن الفرج قال حدثنا الحسن بن أحمد بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن أيوب قال حدثنا حجاج عن ابن جرير أنه ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أخرجه البخاري. وأبغض ليست على بابها، وإنما البغيض، البغيض المكروه إلى الله الألد كثير اللدد والعناد، والخصومة في الجدال. الرجال لا مفهوم لها، وإنما تشمل الرجال والنساء، وإنما ذكر الرجال لأنه فيهن أغلب. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا النضر أبو قحدم عن أبي قلابة بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. والقدر لأن القدر سر الله في الخلق، من حاول أن يكشفه هتك الله ستره. ولهذا أول هذا مما جاء عن النبي عنه كتابا وسنة. وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، رد لباب التنجيم والتأثير، بخلاف علم التسيير فهذا مما علمنا الله إياه. إن النجوم خلقنا لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات بها في الزمان وفي الجهات وفي الأوقات. نعم. ترك الخوض فيه، ترك الجدال فيه، نكتفي فيه بما علمنا الله منه. ولهذا ألف العلماء في القدر فذكروا فيه، أول ما ذكروا الإمساك عن الخوض فيه، ثم ذكروا كتابته وبإرادته ومشيئته وخلق القلم، وأن أول ما خلق القلم غلق اكتب. نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا أبو فر الرازي عن ابن عبيد الله بن حسن عن فاطمة بنت الحسين عن علي رضي الله عنه أنه قال إياكم الخصومة فإنها تمحق الدين. تمحقه، تزيله وتذهبه، مثل محق البركة، يمحق الله الربا. تكرر علينا في الإسناد آخر من مرة عمر بن شبه في طريقة البخاري، من هو عمر بن شبه؟ له الكتاب المشهور، إيه شو اسمه؟ له أخبار المدينة، أخبار المدينة لعمر بن شبه، لعل عليه في ثلاثة أجزاء، تاريخ مكة للبخاري الأزرقي. نعم. أخبر أحمد بن منصور حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أعد الإسناد. حدثنا أحمد بن منصور أخبرنا محمد بن جعفر النحوي قال أخبرنا عبيد الله بن ثابت الحريري قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عن معاوية بن صالح عن عندكم معاوية أنتم؟ هو يأتي بعد معاوية ولا لا؟ نعم. وما بين المعقوفتين سقط من جميع النسخ والتصويب من مصادر. عن علي بن صالح عمن؟ عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر الله المؤمنين بالجماعة، نهاهم عن الاختلاف والفرقة، أخبرهم بما هلك من كان قبله بالماء والخصومات. نعم. علي بن أبي طلحة فيه كلام، لكن ما يتعلق بالآثار ليس ما يتعلق بالحديث، فإن هذا مقول لا يترتب على هذا اللفظ بحد ذاته حكم كما في أحد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا القول أمر الله المؤمنين بالجماعة، نعم، ونهاهم عن اختلاف الفرقة، مراد بالاختلاف اختلاف المذموم، وإلا الفرقة كلها مذمومة. قال وأخبرهم بما هلك من كان قبلهم، بماذا سبب هلكتهم؟ بالمراء والخصومات. نعم. حي على الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه تعالى: أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد النيسابوري قال حدثنا أبو بكر بن دلوية قال حدثنا أبو يعني فيه الضبطان كما عند المحدثين دلوية أو أهل اللغة ابن دلويه مثل سيبويه وسيبوية قاهويه وراهوية. نعم. قال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم قال حدثنا سفيان عن سالم عن أبي يعلى عن محمد بن الحنفية أنه قال: لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصومات الناس في ربهم. الله المستعان. محمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب، نسب إلى أمه تمييزا لأن أمه من بني حنيفة، من سبي بني حنيفة في حروب المرتدين، صارت في شأن علي فتزوجها وأنتجها محمدا، وهو مع أخويه الحسن والحسين، وكان لا يتقدم عليهما بوصية أبيه، فقال هذا القول: لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصومات الناس في ربهم، في عقيدتهم. خصومات في العقيدة مما تطول لا تنقضي، خصومات في الدنيا تنتهي بالصلح، خصومات في الدين ما تنتهي. ومحمد بن الحنفية له ابن اسمه الحسن بن محمد يسمى بالحسن بن الحنفية، وهو من التابعين، وله رسالة المشهورة في الرجع رواها العودين في الإيمان وغيره. والإرجاء الذي عناه ليس إرجاء المرجئة إنما إرجاء جاء أمر المتقاتلين من الصحابة إلى الله لا يخاض فيهم. ويذكر الكاتبون في الأوائل أن أول من كتب في الإرجاء الحسن بن محمد الحنفية، إنما هو في إرجاء أمر المتقاتلين من الصحابة لا إرجاء العمل عن الإيمان. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم أنه قال: قال أبو العالية: إياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. فحدثت الحسن فقال: صدق ونصح. فصدقت بنت سيرين فقالت: يا باهلي أنت حدثت محمدا؟ قلت: لا. قالت: فحدثه إذن. محمدا أخاها محمد بن سيرين. من تبعها أنه عاصم. عاصم. شوف إيش قال في عاصم إبراهيم. شوف التقرير في عاصم. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عمر بن أحمد قال حدثنا نصر قال حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن عاصم القرشي قال حدثنا حوشب عن الحسن أن رجلا أتاه فقال يا أبا سعيد إني أريد أن أخاصم، فقال له الحسن إليك عني، فإني قد عرفت ديني، وإنما يخاصمك الشاك في دينه. أنت مضيع عن دينك، راح دوره. وهذا جاء عن الحسن البصري وجاء مثله عن ابن سيرين. نعم. أخبرنا أحمد قال أخبرنا عمر قال حدثنا نصر قال حدثنا إسحاق قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد أنه قال قال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التأول أو قال يكثر التأول. معنى غرض الخصومات يعني دينه على الخصامات والمجادلات، كذلك من يجعل مادته في العلم على الجدال والخصومات يضطرب وينحرف، وهذه غير المذاكرة التي تكون بين طلاب العلم، المذاكرة مراجعة وتفتق ذهن، أما أن يكون مادة تصيله في العلم بالمجادلات والخصومات لا يحصل لا علم وإنما يحصل مرض القلب في الغرور والإعجاب. نعم ذكر شيئا. نعم. أخبرنا محمد بن الحسن الهاشمي حدثنا محمد بن القاسم بن بشار الأنباري قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا الأصمعي قال حدثنا الخليل بن أحمد أنه قال ما كان جدل قط إلا أتى بعده جدل يبطله. هذا الخليل بن أحمد غير الفراهيدي لك في اللغة، إنما خليل بن أحمد هنا الأزدي، يعدونه من كبار التابعين رحمه الله، وهذا كلام عظيم. ما كان جدل إلا أتى بعد يبطله، لأن الجدل مبناه على المخاصمات وعلى المغالبات، وأكثر ما يقوي في الجدل ثلاثة أشياء: فراسة العقل في الذكاء اللماح، ثانيا قوة النفس يسمى عند الناس قوة الشخصية، ثالثا هذه الثلاث هي التي تجعل في الجدل هذا يغلب هذا. ولهذا يوجد من هو عالم لكن نفسه ما هي قوية، شخصيته ما هي قوية فيغلب، أو ما عنده سرعة فيها فيغلب. الله المستعان. نعم. أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال حدثنا محمد بن المعلى حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا أسود بن سالم قال حدثنا الجعي عن سفيان عن عمرو بن قيس أنه قال قلت للحكمي عن ابن عتيبة ما اضطر الناس إلى هذه الأهواء أن يدخلوا فيها؟ قال الخصومات. والخصومات هي المجادلات، لأنها تكون نتيجة الخصومة. نعم. الحمد لله لو واجهناها على قلب وضعت عقولنا فين غادي؟ من غادي شيء. والشأن في البدع أنه يكون أثرها وحكتها قوي. شوفوا في بدعة القول بخلق القرآن، وش أول ما بدأت قوية ولا ضعيفة؟ قوية، ثم خفت القدر. فهذا أدرك رؤوس البدع وأوثم بالتغريب والعلمنة والحداثة. شوفوا كم زاغ فيها من زائر وانحرف فيها من منحرف، معنى ما وجد الذي سأل ربه بات ويعود بالملام على نفسه بتقصير وعلى عقله بنقصه في إدراكه، ويسأل ربه أن يحميه وأن لا يزيغ قلبه إذ هداه. شوفوا من فقه الصديق رحمه الله بعد الثالثة في المغرب، ربنا لا تزغ قلوبنا، هذه من جوامع الأدعية يا أخوان، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله المستعان. العاقل يرجع بالملامة على نفسه ويحمد ربه. أي نعم. في شيء يا إبراهيم؟ أي شوف ابن أبي النجود إيش قال فيه؟ أو اكتب عاصم الباهلي يمكن ينسبه إلى فيريحنا. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا منصور بن قال حدثنا أنس الخثعمي وكان من الأخيار قال سمعت جعفر بن محمد يقول إياكم والخصومات في الدين فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. تشغل القلب الهم غلبني وغلبته والثمرة هو شيء تورث النفاق. يصير عمله لئلا يغلب ليمدح ليقدم فيجيره الشيطان لغير الله. شوفوا هذا جعفر بن محمد إمام عند أهل السنة يتناقلون روايته وقوله بخلاف ما افترى عليه الروافض. هو ملقب بالباقر ملقب بالباقر وهو الذي دخل على جابر أبوه محمد بن علي دخل على جابر في حديث صفة الحج المشهورة. جعفر ابنه هو الصادق وأكثر من كذب عليه قائبة في بني آدم هو جعفر أكثر مما كذب على الأنبياء. شيخ الإسلام بن تيمية نحلت عليه الروافض أكثر من 700 رسالة. فقهه من المكذوب مبناه على قال أبو عبد الله الصدوق. من أبو عبد الله الصدوق؟ هو جعفر. وأبو عبد الله الصدوق غير ابن بابويه القمي. هذاك الشيخ الصدوق عندهم ابن بابويه القمي صاحب مصادرهم في من لا يحضره الفقيه وغيرها. أئمة الاثنى عشرية ستة هم أئمة عندنا علي والحسن وزين العابدين علي بن حسين ومحمد بن علي بن الحسين وجعفر بن محمد بن علي بن حسين. هؤلاء ستة عند أئمة عند أهل السنة. بعدهم كم؟ خمسة. السادس هذا ما هو صحيح كذبة كذبوها فصدقوها وصدقها من صدقها معه. الخمسة الباقون من عوام المسلمين عند أهل السنة. جعفر بن موسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا هذا الإمام الرضا الذي يحج له الروافض في مشهد مقام الرضا هذا علي بن موسى ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري توفى عام 260. هؤلاء الخمسة الباقون من عوام المسلمين لهم شرف آل البيت ولا يتلقى عنهم علم لأنهم لم يعرفوا به. الروافض جعلوا العصمة في هؤلاء وزادهم الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري يدخلوا سرداب ينتظرون وابشر يا حمار لما جيك انطر يا حمار لما جيك الربيع. لكن في آخر الزمان الدجال سيكون هو قائم أمر زمانهم الحاقا بأصولهم باليهود و سيلعب عليهم بما معهم من الخوارق فيظنون أنه هو القائم بأمر الزمان. اللهم استعان. أخبرنا ابن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال حدثنا زكريا قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا العلاء بن جرير قال الأحنف بن قيس كثرة الخصومة تنبت النفاق في القلب. الأحنف بن قيس رحمه الله من مخضرمي التابعين. كثرة الخصومة أي الجدال تنبت النفاق في القلب ليكون همه الانتصار وهمه نفسه. وهكذا المنافقون همهم أنفسهم. نعم. ها. ما هو إلا إن كان هي محرفة من با... ما في عاصم الباهلي عندك؟ نعم. وش قول؟ أنه باهلي. التي هي باهلي هي حفصة، فإما أنها محرفة من يا بهدلي نسبة إلى أبيه، أو أن هناك عاصم باهلي. كتبت عاصم الباهلي ولا ما كتبت؟ ما طلع شيء؟ اللهم المستعان. وش عندك السيرة أنت؟ عاصم بن سليمان الأحول ذكر فيه أنه باهلي. ها؟ نعم. أخبرنا محمد بن رزق الله قال أخبرنا أحمد بن عثمان قال حدثنا محمد بن أحمد بن العوام قال حدثنا يزيد هارون قال أخبرنا العوام بن حوشب قال سمعت معاوية بن قرة رضي الله عنه يقول إياكم وهذه الخصومات فإنها تحبط الأعمال. والمراد بقول معاوية بن قرة رحمه الله أن الخصومات تحبط الأعمال، أي تؤول إلى إحباط العمل، لأن الخصومة تورث الشك في الدين وتورث الكفر، وهذا الذي يحبط العمل لا ذات الخصومة. وفي الحج جاء نفي الجدال، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. ما الجدال المنهي عنه في الحج؟ الجدال بأمرين، إما المراء وإما الجدال بالباطل. المراء ليظهر أو الجدال بالباطل، لأن المقام مقام اجتماع، والجدال من منغصات ومثيرات هذا الاجتماع. بينما الجدال بإجابة السؤال والوصول للحق فهذا مرغوب في الحج وفي غيره، فكم سئل النبي صلى الله عليه وسلم في مشاهد الحج وأجاب، والسؤال والجواب نوع من ضروب إيش؟ الجدال، لكن جدال بالعلم، جدال بالعلم. فالجدال المنهي عنه ها هنا هو الجدال بغير علم، بالوحي، بالتشكيك في الدين، بالمناظرة التي فيها انتصار للنفس. وقد أطبقوا على مذمته وأنه يؤول إلى إحباط العمل وإلى ترك الدين، وهو وسيلة أهل الأهواء والبدع إلى ما هم عليه، نسأل الله العفو والعافية. نقف عند هذا الموضع والله أعلم، وصلى الله وسلم. الله أكبر. الله